إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم وسائر المسلمين والمسلمات من النار. أيها المؤمنون عباد الله، إن الله عز وجل يصطفي من الأيام والشهور ما يشاء، ويودع بعض المواسم نفحات من رحمته، من تعرض لها واقتبس منها فاز وسعد حتى ينال في الزمن اليسير من الأجر أضعاف ما يناله في زمن كثير. وهذا من فضل الله عز وجل بعباده المؤمنين، أن جعل لهم مواسم خير يستبقون فيها إلى طاعته، ويتنافسون على رحمته ودرجاته. فإن أعمار أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قصيرة، ولكن الله عز وجل يباركها بالأعمال الصالحة، وجعل للأعمال مواسم خير وبركة، يبارك في الأعمال وإن كانت قليلة. وهذا فضل الله عز وجل لعباده المؤمنين. ألا وإن من أعظم مواسم الخير ومن أعظم النفحات الإلهية شهر رمضان المبارك، الذي قد أصبح قريبا منا جدا، فما بيننا وبينه إلا 15 يوما. جاء عند بعض أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. الرسول يقول افعلوا الخير دهركم، أي استمروا على فعل الخير على مدار العام وعلى مدار العمر، ولكن ليكثر خيركم في مواسم الخير، وليكثر خيركم في نفحات الله عز وجل، ومنها شهر رمضان. هذا الشهر الكريم الذي أودع الله عز وجل فيه خصائص وفضائل ليست في غيره، فهو أفضل الشهور على الإطلاق. فهنيئا لمن بلغه الله شهر رمضان، والناس في هذه الأيام يستقبلونه بالفرح والسرور، وحقا لهم أن يفرحوا، لأنهم يفرحون بفضل الله عليهم، ويفرحون برحمة من الله ستقدم عليهم. قل بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. كيف لا يفرح المسلم بقدوم شهر رمضان وهو شهر الرحمة وشهر المغفرة، وشهر تفتح فيه أبواب الجنان طلبا لأهلها، وتغلق فيه أبواب النيران، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن، وفتحت أبواب الجنة فلا يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلا يفتح منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن، أي ربطت وسلسلت. ولهذا تلاحظ أن الشرور تقل وتخف في شهر رمضان، لأن الشياطين ومردة الجن الذين يسعون في إغواء المسلمين، والذين يسعون في دفع الناس إلى الشرور، قد ربطت وسلسلت، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. وفي آخر الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، أي يا من تريد فعل الخير في شهر رمضان أقبل، استبشارا به وتشجيعا له وإعانة له. ويا باغي الشر أقصر، أي يا من تريد فعل الشر في شهر رمضان فأقصر، لأن رمضان ليس موسما للشرور، وليس موسما للفساد، بل هو موسم خير جعله الله عز وجل مضمارا لعباده المؤمنين. هذا الشهر الكريم هو شهر القرآن، أنزل الله عز وجل فيه القرآن، واختاره من بين شهور السنة وأنزل فيه القرآن ليبين عظمته وليبين مزيته على غيره بأن أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أنزل الله القرآن من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا في شهر رمضان، ثم أنزل بعد ذلك منجما أي مفصلا على حسب الوقائع والأحداث. فإذا كان هذا الشهر الكريم أنزل فيه القرآن، فينبغي للمسلمين أن يكثروا من قراءة القرآن فيه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدارسه جبريل عليه السلام، كان يدارسه القرآن في شهر رمضان. من خصائص هذا الشهر الكريم أن فيه دعوة مستجابة في كل يوم في كل ليلة من ليالي رمضان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله عتقاء من النار في كل يوم وليلة من رمضان، وإن لكل مؤمن دعوة مستجابة في كل ليلة من رمضان. فأحرصوا بارك الله فيكم على اغتنام الفرصة، واجتهدوا في دعاء رب العالمين وسؤاله، وهو الذي يعطيكم من فضله ومنه سبحانه وتعالى. هو الذي وعد عباده المؤمنين بعد أن ذكر آيات الصيام في كتابه الكريم، على سياق ذلك وعد عباده المؤمنين بالإجابة، دليل على أن عبادة الصوم سبب لاستجابة الدعاء. قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. من خصائص وفضائل هذا الشهر الكريم أن فيه ليلة القدر، هذه الليلة العظيمة التي نوه الله بشأنها، والتي بيّن الله عز وجل أهميتها وفضلها في كتابه الكريم، وبيّن أن العبادة فيها خير من عبادة ألف شهر. هذه الليلة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من خصائص هذا الشهر الكريم أن فيه عبادة الصوم التي أمر الله عز وجل بها وكتبها على عباده المؤمنين، فقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أوجب الله هذه العبادة على كل مسلم، فلا يجوز لشخص أن يتهاون بهذه العبادة، ولا يجوز لشخص أن يفرط فيها، فلا يجوز أن يفطر في شهر رمضان إلا من أذن له الشرع بالفطر، كالمسافر والمريض مرضا زائدا والحبلى والمرضع، إذا خافتا على أنفسهما أو خافتا على ولديهما، وكذلك المرأة الحائض أو النفساء. هؤلاء هم الذين أباح الشرع لهم بالفطر وأمرهم بالقضاء بعد رمضان من أيام أخر، أما غيرهم فلا يجوز أن يفطروا، بل عليهم أن يلتزموا بأمر الله عز وجل عليهم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعبادة الصوم فيها فضائل كثيرة، ولو لم يكن من ذلك إلا أنها لا نظير لها ولا مثيل لها ولا شبيه لها في العبادات الأخرى. جاء أبو أمامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا أنا عملته دخلت الجنة. قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. وفي رواية: فإنه لا عدل له، أي لا مثل له في تهذيب الأخلاق، ولا مثل له في تزكية النفس، ولا مثل له في الوقاية من المحرمات، ولا مثل له في دخول الجنة، ولا مثل له في النجاة من النار، ولا مثل له في الفوائد الصحية التي تعود على البدن بسبب عبادة الصوم. من خصائص هذا الشهر الكريم، أن للصائم دعوة لا ترد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث دعوات مستجابات، دعوة الصائم، ودعوة الوالد، ودعوة المسافر. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما على المسلمين إلا أن يستقبلوا هذا الشهر الكريم بالاستعداد الكامل لعبادة الله، من صيام وقيام وقراءة للقرآن وذكر واستغفار وغير ذلك من أنواع البر والإحسان. أسأل الله بعزته وجلاله التوفيق والهداية والسداد لنا ولكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم النبيين وسيد المرسلين وخليل رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المسلمون عباد الله، إن بلوغ شهر رمضان نعمة عظمى ومنة كبرى لمن قام بحقه من الصيام والقيام وغير ذلك من أعمال البر. فكم تعرفون ممن صام معنا في العام الماضي أينهم اليوم؟ أما غيبهم الموت؟ أما أصبحوا تحت أطباق الثرى لا يستطيعون أن يعملوا عملا صغيرا ولا كبيرا؟ وها أنت قد أبقاك الله عز وجل بعدهم، فانظر لنفسك ما أنت عامل في هذا الشهر الكريم. استقبلوا شهر رمضان بالتفرغ لعبادة الله، فإن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى ويديك رزقا، يا ابن آدم لا تتباعد مني فأملأ قلبك فقرا ويديك شغلا. تفرغ لعبادة الله وأبشر برزق الله العاجل لك في الدنيا، وأبشر بالأجر والمثوبة من الله لك في الآخرة. إن كثيرا من الناس يستقبلون شهر رمضان بشراء الدشوش والآلات المدمرة، لأن شهر رمضان في نظرهم شهر إجازة وشهر بطالة، فتجد الكثير من الناس يظل في ليالي رمضان هائما وراء المسلسلات ووراء القنوات، ويظل في نهار رمضان نائما إلا من رحم الله. ما هكذا كان سلفنا الصالح؟ إن سلفنا الصالح كانوا يستقبلون شهر رمضان ويستعدون له بكل ما في وسعهم من طاقة واستطاعة من أجل أن يتفرغوا لعبادة الله، فقد كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم شهر رمضان، فإذا بلغهم دعوا الله عز وجل 6 أشهر أن يتقبله منهم. وإن المحروم والخاسر كل الخسارة من خرج عليه شهر رمضان ولم يستفد منه مغفرة الذنوب، ولم يستفد منه رفع الدرجات، ولم يستفد منه تكفير السيئات، هذا محروم والله، لأنه أحرم نفسه يوم أن ترك عبادة الله ويوم أن وقع في المعاصي في شهر الله الكريم، فحرم من المغفرة. ولهذا صعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما إلى المنبر فقال آمين آمين آمين 3 مرات، فقال الصحابة يا رسول الله سمعناك حين صعدت المنبر تؤمن 3 وما ذاك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه أتاني جبريل فقال من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين. قال فقلت آمين. قال ومن خرج عليه شهر رمضان ولم يغفر له فأبعده الله قل آمين. قال فقلت آمين. قال ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين. قال فقلت آمين. فاحرصوا بارك الله فيكم واغتنموا هذه الفرصة، فهي فرصة العمر وغنيمة الدهر. أنت لا تدري هل ستعيش إلى رمضان الثاني أم لا، أنت لا تعلم كم بقي من أيام عمرك وكم بقي من ساعات حياتك، فحاول أن تستغل ما بقي من عمرك في طاعة الله، لعل الله عز وجل أن يغفر عنك ما مضى، أن يغفر لك ما مضى، وأن يكفر عنك من السيئات ما سلف. وعليك بالاجتهاد كثيرا في مجال الأعمال الصالحة، وعليك بالابتعاد من الذنوب والخطايا والسيئات، تفرغ لعبادة الله. يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان، واتل القرآن وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن. كم كنت تعرف ممن عاش في سلف من بين أهل وإخوان وجيران، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاصي من الداني. أسأل الله بعزته وجلاله وجوده وإنعامه وإفضاله أن يتولانا برحمته. أسأل الله بعزته وجلاله أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان المبارك، وأن يعيننا على القيام بحقه، أن يعيننا على صيامه وقيامه وقراءة القرآن فيه. اللهم ارزقنا أعمالا صالحة متقبلة، اللهم أعنا على أنفسنا في شهر رمضان، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك يا خير مسؤول ويا أكرم مأمول، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تهدي قلوبنا وأن تصلح أحوالنا وأن تصلح ظواهرنا وبواطننا وأن تصلح ولاة أمورنا وأن ترزقهم البطانة الصالحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مكروبا إلا نفسته. اللهم إنا نسألك أن تعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر عبادك الموحدين. اللهم عليك بالكفرة والملحدين. اللهم عليك باليهود والنصارى فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نسألك اللهم إنا نجعلك في نحورهم. اللهم إنا نسألك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم خذهم يا عزيز يا جبار، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، أنت ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Setelah khutbatul hajah Syekh Sayyaf hafizahullah ta'ala menyampaikan kepada kita bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala memilih dari hari-hari dan waktu yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan, ada sebagian waktu yang utama lebih afdal daripada yang lainnya. Yang ini akan memberikan kesempatan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah ditentukan oleh Allah azza wajalla umur yang pendek bagi kita. Dengan waktu-waktu yang utama ini Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita keutamaan-keutamaan yang banyak. Sehingga meskipun umur kita pendek, meskipun umur kita sedikit, maka kalau kita bisa memanfaatkan waktu-waktu yang afdal tersebut, maka kita akan bisa mendapatkan pahala sebagaimana seandainya umur kita umur yang sangat panjang. Dan ini merupakan anugerah yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang beriman. Waktu yang baik merupakan anugerah ilahiyah dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi umat Islam. Dan di antara waktu-waktu yang utama itu adalah bulan Ramadan yang sudah menjadi sangat dekat sekali dengan kita, di mana tinggal 15 atau 14 hari lagi. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "If'alul khaira dahrakum wa ta'arradu li nafahatillah fa inna lillahi nafahatun yusibuha man yasha'u min ibadihi." Lakukanlah kebaikan sepanjang waktu kalian, terus menerus seumur hidup kita, dari hari ke hari, bulan ke bulan, dan seterusnya. Mari kita lakukan kebaikan. Dan ta'arradu li nafahatillah, yakni carilah hembusan-hembusan anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di sana ada waktu-waktu yang Allah subhanahu wa ta'ala menghembuskan padanya rahmatnya. Itu akan didapatkan oleh siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki dari hamba-hambanya. Sebagian orang menyambut bulan Ramadan ini dengan sukacita, penuh kegembiraan. Dan memang ini suatu hal yang benar. Bagaimana mungkin mereka tidak gembira dengan datangnya bulan Ramadan, bulan rahmat, bulan maghfirah, ampunan dosa dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang merupakan anugerah yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah dengan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmat darinya, dengan itulah hendaknya mereka berbahagia. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, apabila kita mendapatkannya, ini akan jauh lebih baik daripada harta benda yang mereka kumpulkan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberitahukan dalam hadis yang sahih, apabila datang hari pertama di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala membelenggu para setan dan jin-jin yang membangkang. Dibuka pintu-pintu surga, tidak ada satupun yang ditutup. Sebaliknya, pintu-pintu neraka semuanya ditutup, tidak ada satupun yang dibuka. Dan diserukan oleh seorang penyeru, "Wahai orang yang akan melakukan kebaikan, datanglah, kemarilah. Wahai orang yang akan melakukan, ingin melakukan kejelekan, berhentilah." Dan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan itu akan memerdekakan hamba-hambanya di setiap siang dan malam. Demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Di antaranya, pada bulan Ramadan Allah Azza wa Jalla membelenggu, mengikat syaitan dan jin-jin yang membangkang. Sehingga kita perhatikan di bulan Ramadan, pasti lebih sedikit kemungkaran dan kejelekan yang terjadi padanya apabila dibanding dengan bulan-bulan yang lainnya. Pada bulan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan yang banyak untuk beramal saleh. Dibuka pintu-pintu surga, amal-amalan yang akan memasukkan ke dalam surga terbentang sedemikian rupa. Ditutup pintu-pintu neraka, berbagai hal yang menjebloskan orang, menjerumuskan orang ke dalam neraka, dipersempit sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan keutamaan yang besar dari bulan Ramadan. Di samping keutamaan yang lainnya, bahwa pada setiap malam Allah Subhanahu wa taala akan memerdekakan beberapa hambanya dari neraka. Dengan berpuasa di bulan Ramadan, Allah Azza wa Jalla akan memerdekakan beberapa orang hamba Allah yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla dari neraka. Maka kita semestinya berusaha untuk menjadi orang tersebut yang mendapatkan anugerah dibebaskan dari neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mengabulkan doa. Dan di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Yang diturunkannya Al-Qur'an merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dipilih turunnya Al-Qur'an itu di bulan Ramadan, ini menunjukkan keutamaan yang besar bagi bulan Ramadan. Sebagaimana telah dijelaskan pada hadis Abdullah bin Abbas, mauquf sampai beliau saja, Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Qur'an dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Izzah di langit dunia di malam Lailatul Qadar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu ke dunia sesuai dengan kejadian yang terjadi sebagai jawaban atau penerang bagi kejadian-kejadian yang ada. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semestinya kita sebagai orang Islam memperbanyak membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan. Sebagaimana nabi kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dulu bertadarus membaca Al-Qur'an, menyetorkan Al-Qur'an kepada Jibril alaihi salam di bulan Ramadan. Dan keutamaan selanjutnya dari bulan Ramadan adalah doa yang mustajabah, doa yang akan dikabulkan, yang menjadi janji Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat Allah Azza Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala akan memerdekakan dari setiap hari dan setiap malam di bulan Ramadan beberapa hambanya dari neraka. Dan bagi setiap mukmin, bagi setiap orang yang beriman, memiliki hak mendapatkan doa yang dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW menegaskan, وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَهِ, itu terjadi setiap malam. Oleh karena itu, mari kita semua bersemangat untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu juga diisyaratkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, di mana Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan ayat puasa dalam surat Al-Baqarah, menyebutkan tentang doa, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksudnya tentang aku, maka jawablah, fa inni qarib, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu dekat. Ujibu da'wata da'i, aku akan kabulkan doa orang yang berdoa. Idza da'ani, apabila dia berdoa kepadaku. Allah kemudian mengarahkan kita agar doa kita dikabulkan. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, hendaknya mereka memenuhi perintah-perintahku dan hendaknya mereka beriman kepadaku, semoga mereka menjadi orang-orang yang terbimbing. Maka disebutkannya ayat tentang doa ini dalam rentetan ayat yang membicarakan tentang as-siyam, tentang puasa, ini menunjukkan bahwasannya puasa itu menjadi salah satu sebab dikabulkannya doa kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Keutamaan yang lainnya dari bulan Ramadan adalah adanya Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ketika kita beramal salat di malam tersebut, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita pahala sebagaimana kita melakukannya 1000 tahun atau bahkan lebih. Maka ini menunjukkan keutamaan yang besar dari bulan Ramadan. Keutamaan yang berikutnya dari bulan Ramadan adalah ibadah puasa itu sendiri yang telah diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah azza wa jalla tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah wajibkan puasa ini bagi setiap muslim. Oleh karenanya tidak boleh seorang muslim meremehkan kewajiban ini sehingga dia dengan enaknya saja tidak berpuasa di bulan Ramadan. Tidak boleh tidak berpuasa kecuali ya, orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa adalah orang-orang yang ada uzur alasan syar'i, seperti mereka orang yang sakit, orang yang sedang bepergian, wanita yang hamil dan menyusui. Apabila dia takut kepada dirinya ada madarat kalau berpuasa, wanita yang melahirkan. Adapun selain itu, selain yang tidak dibolehkan oleh syariat untuk tidak berpuasa, maka dia wajib untuk berpuasa di bulan Ramadan. Adapun keutamaan dari 6 puasa itu sendiri dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang apabila aku amalkan Allah azza wa jalla akan memasukkanku ke dalam surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lakukanlah olehmu puasa, itu amalan yang tidak ada tandingannya. Iya benar, puasa tidak ada tandingannya dari sisi pahalanya, lebih besar daripada amalan-amalan yang lainnya. Puasa tidak ada tandingannya dari sisi kegunaannya, efek yang ditimbulkan darinya dalam pembersihan hati, pembersihan jiwa, meluruskan akhlak dan sebagainya. Bahkan dalam masalah kesehatan pun puasa tidak ada bandingannya dari sisi keutamaan dan pengaruh positifnya dibanding dari amalan-amalan yang lainnya. Puasa sangat signifikan pengaruhnya terhadap kesehatan. Termasuk dari keutamaan puasa, diulangi lagi oleh Syekh Sayyab tadi, adanya doa yang akan dikabulkan. Tidak akan ditolak doa orang yang berpuasa, sebagaimana disebut dalam sebuah hadis, tiga orang yang tidak akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang yang berpuasa. Kemudian yang kedua, orang tua yang mendoakan anaknya, dan yang ketiga orang yang sedang bepergian. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita sudah mendengar sedemikian rupa seabrek banyak sekali keutamaan-keutamaan daripada asyam, tidak ada lain kecuali kita harus bersiap-siap untuk banyak-banyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan bimbingannya kepada kita. Itu dari khutbah yang pertama. Kemudian khutbah yang kedua. Nah, orang yang bisa menemui bulan Ramadan adalah orang yang benar-benar mendapatkan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin perlu kita tengok betapa banyak teman-teman kita yang tahun kemarin berpuasa dengan kita, namun sekarang mereka mana? Ada yang sudah masuk liang lahat, ditanam di bawah tanah. Ada yang sudah meninggal, sudah mati, sehingga tidak lagi dia bisa berpuasa tahun ini. Namun engkau wahai Abdullah, wahai hamba Allah, sekarang masih hidup, dan semoga mendapatkan bulan Ramadan yang merupakan kesempatan emas dari Allah Subhanahu wa taala. Maka konsentrasilah, fokuskanlah dirimu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yang artinya, wahai anak Adam, konsentrasilah engkau, fokuslah engkau untuk beribadah kepadamu, kepadaku. Aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kekayaan. Aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan, dan akan datang rezeki kepadamu. Sebaliknya, apabila engkau mengkonsentrasikan diri untuk selain ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan penuhi hatimu dengan kemiskinan, dan tidak akan datang kepadamu rezeki tentunya, nam kecuali yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita konsentrasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, Allah akan memberikan kekayaan ke dalam hati kita, yaitu rasa qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah anugerahkan. Demikian juga akan datang rezeki-rezeki dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka semestinya kita menyambut Ramadan dengan penuh sukacita. Jangan seperti sebagian orang yang menyambut bulan Ramadan dengan persiapan beli parabola. Karena kalau dia beli parabola, maka dia akan bisa nonton berbagai macam tayangan-tayangan di bulan Ramadan yang mungkin tidak ada tayangan itu di selainnya. Apalagi ini dari saya ya. Ini Piala Dunia bulan Ramadan. Ini adalah cobaan bagi kita orang Islam, mana yang lebih kita dahulukan. Sebagian orang, kata saya tadi, begadang sampai larut malam, melakukan hal-hal kemaksiatan yang tidak berbahala, kemudian di siang harinya tidur terus, malam maksiat, siang tidur, tidak ada ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh orang yang seperti itu adalah orang yang mahrum, orang yang dihalangi dari kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang seperti itu, na'udzubillah, akan terkena ancaman. Sebagaimana Nabi SAW suatu hari naik mimbar dan beliau mengatakan amin, amin, amin 3 kali. Maka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bertanya, ya Rasulullah, kami mendengar engkau mengatakan amin, amin 3 kali, ada apa? Mereka bertanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan bahwasannya Jibril datang kepadaku dan mengatakan, siapa yang mendapati bulan Ramadan kemudian dia keluar dalam keadaan tidak mendapatkan pahala, tidak diampuni dosa-dosanya, maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan dia dari rahmatnya. Jibril alaihi salam mengatakan kepada Nabi, ucapkan amin. Maka kata Nabi SAW, aku mengucapkan amin. Yang kedua, siapa yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya kemudian dia tidak masuk surga karena dia tidak berbakti kepada orang tuanya, sehingga dia tidak mendapatkan pahala yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dia mati dan masuk neraka, maka Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah menjauhkannya dari rahmatnya. Yang ketiga, siapa yang mendengar namamu disebut, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, kemudian tidak bersalawat, maka semoga Allah menjauhkan dia dari rahmatnya. Maka jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, mari kita memiliki semangat yang besar untuk memanfaatkan kesempatan emas yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu bulan Ramadan ini, untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita mendulang pahala yang besar, yang banyak, dan kemudian dosa-dosa kita pun diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka nah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, memberikan kepada kita kekuatan dan hati yang lapang, sehingga kita bisa banyak-banyak berdoa kepada Allah azza wa jalla di bulan Ramadan, banyak-banyak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini tentunya memerlukan persiapan, yaitu mari kita jauhi dosa-dosa. Mendekat dengan bulan Ramadan seperti ini, kita harus menjauhi dosa-dosa, sehingga nanti ketika datang bulan Ramadan, kita tidak berat hati kita untuk melakukan kebaikan. Sebagaimana beliau tadi menyampaikan syair yang panjang yang intinya, wahai anak Adam, belumkah cukup bulan Rajab bagimu untuk berdosa, kemudian kamu tambahkan lagi dengan bulan Sya'ban. Datang setelah keduanya bulan Ramadan, kamu pun tidak manfaatkan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah begitu, kapan lagi kamu akan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Maka kemudian Syekh saya mengakhiri khutbahnya dengan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya semoga Allah azza wa jalla membimbing kita semua bisa melakukan amal-amal saleh di bulan Ramadan, sehingga kita menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang selamat dari doa Jibril yang diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kurang lebih khutbah yang disampaikan oleh Syekh Sayyaf hafizahullahu ta'ala, semoga Allah azza wa jalla menjadikannya termasuk timbangan kebaikan beliau. Dan sampai di sini terjemahan saya, wallahu a'lam bishawab, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.